أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول نكثوا أيمانهم وهموا أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا

صدق الله العظيم.